أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الطلبة الأعزاء الضيوف الذين وفدوا علينا من مدن شتى ومن بلدان شتى في هذه المحاورة الجديدة وهذا الحديث من لا أريد أن أقول أحاديث أو محادثات، وإنما هو في المفرد هذا الحديث من الحديث حول الترجمة، وهو حديث على ضفاف الترجمة. يشرفنا أن نستقبل اليوم ويضيفنا أو تضيفنا في هذا الحديث مترجمة فورية لديها باع في الترجمة ومجالاتها وفروعها التحريرية منها والفورية، ميرفت صابر. ميرفت صابر هي صديقة التقينا أعتقد منذ بضعة أشهر أو عام تقريبا، أكتوبر الماضي في أديس أبيبا. كانت لديها عمل هناك وكان لديها عمل آخر مختلف، وشاءت الأقدار أن نلتقي ونتحدث في حديث آخر عن الترجمة، ولكن كان ذلك في أعالي تضاريس أديس أبيبا. ميرفت صابر حاصلة على ليسانس ترجمة فورية من جامعة الأزهر من عام 1998. بدأت عملها في الترجمة التحريرية منذ عام 1996، والترجمة الفورية تعمل على نحو المستقل أو فريلانسر أو حر منذ عام 1999. عملت أيضا في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، أي ترجمة للتلفزيون، وربما من الأسئلة التي سنطرحها عليها في فترة النقاش أيضا هو الترجمة، مسألة أو موضوع الترجمة للتلفزيون. عملت في التلفزيون المصري في الفترة المتراوحة بين 2000 و2019، وكانت مترجمة فورية. هي مترجمة معتمدة لدى الأمم المتحدة في المنطقة العربية منذ عام 2009، وتتعامل مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته مترجمة حرة أو مستقلة فريلانسر منذ عام 2008، وبدأت تعمل منذ عام 2014 إلى حد الساعة مع الاتحاد الأفريقي في مقره في أديس أبيبا أثيوبيا. وهي أيضا مدربة للشباب الراغبين في دخول مجال الترجمة الفورية ومعتركاتها، بالإضافة إلى أنها عضوة في منظمة الأيك أو الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات أو للتراجمة. سيداتي سادتي، هذه هي ضيفتنا اليوم، سعداء جدا باستقبالها معنا لتحدثنا عن تجربتها في الترجمة الفورية. إذن سيدة لابد دكتور حمودة، هل الصوت يصل الآن؟ هل الصوت يصل؟ نعم. إذن سنتحدث عن الترجمة الفورية، ستحدثنا عن تجربتها في الترجمة الفورية مع الاتحاد الأفريقي، ولكن الحديث ذو شجون لا نريده أن يقتصر فقط على هذه التجربة، تجربتها مع الاتحاد الأفريقي، وإنما أيضا لنوسع باب النقاش ليشمل موضوعات أخرى. بطبيعة الحال هي ستحدثنا عن الاتحاد الأفريقي، عن مؤسساته، وهذا الموضوع يهم كثيرا الطلبة الذين يرغبون في دخول هذا المعترك وسوق الترجمة. فمن المشغلين الكبار هي المؤسسات الدولية من قبيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، فهي ستعطينا معلومات عملية من داخل هذه المؤسسات وكيفية العمل معها. أريد أن أشير إلى أن اليوم يعني وهذا ربما سبب بعض التأخير أنني أرسلت مراسلة إلى الكبير نعوم تشومسكي دعوته فيها الحضور إلى هذه المسامرات أو إلى هذا إلى حديث حول اللغة والترجمة، واقترحت عليه لغة الحرب وفيروس كورونا، لغة الحرب وفيروس كورونا، ولكنه اعتذر بلطف للالتزامات الكثيرة التي لديه، وسأنشر ذلك يعني لاحقا. إذن دون إطالة أحيل إليك الكلمة صديقتنا العزيزة ميرفت، ففي 20 أو 25 دقيقة يكون هناك تقديم، ثم أحاورك بسؤالين أو 3 أسئلة، ثم أحيل الكلمة إلى الحاضرين ليدلوا أيضا بدلوهم ويطرحوا عليك أسئلتهم. تفضلي ميرفت. عايشك أستاذ حمودة. عسلامة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عسلامة. أهلا. صباح الخير لكم في تونس لأنه لسه ما وصلنا النصف اليوم، ومساء الخير للناس من مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. في البداية أود أن أشكر جامعة تونس المنار وتحديدا الدكتور حمودة على هذه الدعوة الكريمة، ومشروع ترجمان هو مشروع ممتاز، ويعني نحن نسعد بوجوده. الدكتور حمودة مشكور طلب مني أنه أتكلم عن التجربة زي ما قدم. في البداية بحيي كل طلبة دكتور حمودة، عسلامة، وأتمنى أنه إن شاء الله هذا اللقاء سيكون باللغة العربية، والسبب وراء ذلك هو أنها هي اللغة الأم، وهي اللغة التي يجب أن نتقنها قبل أي لغة أجنبية أخرى. بحييكم جميعاً، وإن شاء الله راح ببدأ العرض. تحديداً نركز اليوم على الاتحاد الأفريقي، وهذا بما فيه فائدة لطلبة الماجستير، طلبة الدكتور حمودة، وإمكانية أن يكون في تعاون في المستقبل إن شاء الله، إذا أمكن أنه يكون زيارات لما جائحة تروح بإذن الله، ربنا يعافينا جميعاً، ويكون في زيارات وتعاون، وإن شاء الله تدخلوا مقصورة الترجمة وتتعرفوا عليها أكثر. في الوقت الحالي أنا راح أحاول أخذكم لجولة افتراضية داخل مقصورة الاتحاد الأفريقي. أتمنى تكونوا شايفين العرض الآن. تحديداً راح أتكلم عن تجربتي في العمل مع الاتحاد الأفريقي، وانتظر أسئلة خاصة بمجالات أخرى مثل التلفزيون وكذا. بالأول نقاط العرض تبعي راح تكون مقدمة عن الاتحاد الأفريقي، وبنركز فيها على مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات باختصارها بالإنجليزية DCMP، وبعد كده التجربة الشخصية. أنا بعرف إنه التوانسة كلهم بيفهموا المصري، لأنه أنا لما رحت على تونس جيت أتكلم باللغة العربية، بعدين قالوا لي لا أنت مش مصرية، أنت كلمينا مصري. فهحاول أتكلم ما بين اللغة العربية الفصحى المستخدمة في الترجمة وما بين المصرية، بعرف إنه أغلبكم تفهموها. نرجع تاني للعرض. الاتحاد الأفريقي هو بيتكون من 55 دولة. السبب وراء شرح هذه التفاصيل هو أن تونس عضو من أعضاء الاتحاد الأفريقي بطبيعة الحال، ولأنه أنتم طلبة في الماجستير في الترجمة، وإن شاء الله في يوم من الأيام تتاح لكم فرصة إما للتدريب إما للعمل، فأحب أن تكونوا عندكم هذه المعلومات. أكيد بتعرفوا أنه هو أنشئ عام 1963، كان بالأول اسمه منظمة الوحدة الأفريقية لفترة طويلة، حتى عام 2002 أصبح الاسم الاتحاد الأفريقي. هذا في عجالة فقط. مقره أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، مكان ما التقيت مع الدكتور حمودة. المفوضية واللي هي بالمقر هي سكرتارية الاتحاد الأفريقي. الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي هو رئيس جنوب أفريقيا، ورئاسة الاتحاد بتكون بالتناوب بين الأقاليم الخمسة: الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب، الوسط. العام الماضي كان الرئاسة للشمال وكان منهم مصر، السنة دي هو جنوب أفريقيا. في عندنا اللغات الرسمية واللغات العاملة، ده يهمكم لأن اللغات الرسمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والسواحلية. دول بنستخدمهم بس في أثناء اجتماعات المؤتمر أي القمة واجتماعات الوزراء أي المجلس التنفيذي. اللغات العاملة وهذه اللي هي اللغات اللي بنستخدمها في اجتماعات عادية يعني هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. ندخل على الجزء اللي يهمنا، هو مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات باختصارها DCMP. DCMP هي مديرية بترأسها مديرة أو مدير، وبتكون تابعة مباشرة لنائب رئيس المفوضية، وكما قلنا المفوضية هي السكرتارية للاتحاد ككل. بها عدة أقسام، ما يعنينا منها فقط هو القسم الخاص بالترجمة الفورية بيكون على رأسه أو حالياً له رئيسة. هذا القسم هو مسؤول عن توفير كل أعمال الترجمة الفورية للاجتماعات التي تعقد داخل المقر أو خارجي باللغات الأربعة العاملة اللي هي اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية. بيتم استخدام كما قلت اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة أي مؤتمر الاتحاد. أوكي، نوصل دلوقتي للجزء الأساسي، وأهلا بكم. وتجربتي أنا كمترجمة فورية في المقصورة العربية بالاتحاد الأفريقي. نتوقف هنا وأحكي لكم على تفاصيل مهمة داخل الاتحاد الأفريقي. أنا تجربتي كانت معاه من 2007 أو 2008 تقريبا بنوع من التعاقدات اللي هو فريلانس أو مترجم حر أو متعامل من الخارج. في هذه الفترة بيتم التعامل معايا إذا كنت متاحة لاجتماع من الاجتماعات، بيرسلوا لي دعوة، هذه الدعوة بروح أشتري بناء عليها تذكرة، إما تكون في المقر أو خارج المقر أي في أحد الدول الإفريقية. وكمان بتشوفوا هنا في الصورة عندي خريطة أفريقيا. فإحنا بنسافر لكل الدول الأفريقية 55 دولة أو بالمقر على حسب. ده كانت الفترة من 2007 تقريباً ل 2013. من بعد 2013 من يناير 2014 أتيحت لي الفرصة الحمد لله إنه أشتغل بتعاقدات. في الفترة البداية كانت التعاقدات اسمها تعاقدات خدمة خاصة أو عقد خدمة خاصة Special Service Contract، وبناء على هذا التعاقد بيكون بالشهر أو شهرين أو ثلاثة، لأنه إذا أكثر من ثلاثة بيكون اسم التعاقد تعاقد آخر. ما يعنينا هو الجزء الخاص بالمترجمين الفوريين، هو تعاقد الخدمات الخاصة، لأنه إحنا كمترجمين فوريين بنقدم خدمة خاصة للاتحاد ولأجهزة الاتحاد. في هذا التعاقد بيتم التعامل معنا على أننا موظف دولي على درجة، وبتكون اسمها P4 Step 5 International، يعني المترجم اللي بيبدأ في شغله بالاتحاد الأفريقي في هذه الفترة كان بيعرف الدرجة اللي تعين عليها حتى وهو متعامل من الخارج، إنه هو موظف دولي وإنه هو الدرجة بتاعته P4 Step 5، مفترض إن هي درجة مرموقة. يعني إذا دخلنا في تفاصيل قواعد الموظفين بيوضح إن المترجم الفوري مكانه مرموق يعني. طيب، من 2016 تم اقتراح طريقة جديدة للتعامل مع المترجمين الفوريين بشبيهة بالأمم المتحدة، بأنه يكون في شيء اسمه اتفاق إطاري Framework Agreement. الاتفاق ده مجرد ورقة إطارية أو اتفاق إطاري عند توقيعه لا يعني أنك موظف أو تابع للاتحاد. ماذا يعني هذا الاتفاق؟ يعني أنه في أثناء العامين، هي كل عامين هذه الاتفاقية بيتم توقيعها، في أثناء هذين العامين في إمكانية أن هم يرسلوا لك خطاب اسمه خطاب تكليف أو خطاب إسناد Letter of Assignment، وبناء عليه يتم التعاقد معك إما بشكل فريلانس أي بالأيام حسب الأيام الاجتماع أو بالأشهر، وهذا هو حالي. ليه أنا أحكي التفاصيل دي؟ لأنه كان في تطور من 2014 ل 2016، كان عندنا تعاقد الخدمة الخاصة، وده كان بيعتبرنا جزء من موظفي الاتحاد داخل النظام الموظفين سيستم، يعني كنا محطوطين على نظام الرواتب والأجازات وكل شيء. من بعد 2016 حتى الآن، والله أعلم إيه يتم بعد كده، أصبحت عندنا الاتفاقية الإطارية، ممكن يمضيها كل المترجمين المعروفين لدى الاتحاد الأفريقي على قائمة المترجمين، بيمضوها وقد يسند إليهم عمل، قد لا يسند إليهم عمل، مش ضروري. طيب اللي بيسند لي عمل إما بيكون فريلانس أي حسب أيام الاجتماع، أو في حالتي بالتعاقدات. الفرق هو أنه أصبحنا خارج نظام الموظفين، وأصبح اسمنا زي الأمم المتحدة فيندر أو متعامل أو متعاقد، وما لهم علاقة بينا، وإحنا مش مشمولين بنظام الخدمات الطبية وخلافه. طيب ندخل على كيفية العمل، هذا بشكل عام كيفية التعاقد، وده بيهمكم لأنه إن شاء الله إن شاء الله منكم ناس تكون معانا في يوم من الأيام. كيفية التعامل في الاتحاد الأفريقي، كما قلنا فريلانس، والأجور اللي بتعطى للمترجمين الفوريين طبعا هي متغيرة ومختلفة، لأنه عندنا جروب ألف وجروب باء أو واحد واثنين، وده بناء على سنوات الخبرة وبعض المعايير بتحددها مديرية المؤتمرات اللي هي باختصارها DCMP. هم يبعتوا لك كمترجم وبيقولوا لك إنك بتتعاقد على المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية، وبناء عليها بتتحدد الرواتب لو تعاقدك بالشهور كما هو حالي أو بالأيام، وطبعا بيتم حساب بدل الإعاشة اليومية للفريلانس والسفر وأيام السفر، شبيه بنظام الأمم المتحدة مع اختلافات بالرواتب والأجور، وهذا بسبب أننا مش منظمة دولية، إحنا منظمة قارية ولنا ظروفنا الخاصة. طيب أوكي خلاص كده تكلمنا على أنواع التعاقدات، وهي شيء مهم إن نكون فاهمينه. وحاليا هنكون عندنا يعني ممكن ترسل لكل المترجمين اتفاقية إطارية يوقعوها، وارد. ندخل على كيفية العمل داخل المقصورة. نحن بناخد الإدارة فيها سكرتارية أو المديرية بها سكرتارية، تحديداً قسم الترجمة الفورية، مع رئيسة القسم بيتم إعداد جدول بالاجتماعات وما هو مطلوب تغطيته وبأي لغات. نحن في هذه الحالة نقتصر على اللغة العربية. مقصورة اللغة العربية بيكون فيها مترجم من الإنجليزية أو الفرنسية على حسب طبيعة العمل أو طبيعة أو وجود المترجمين. في بناخد طبعا بنظام الريلي، ومطلوب من مقصورة الترجمة الفورية العربية إنها تترجم من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب تخصصه، بحيث المقصورات الأخرى راح تعتمد عليك. بمعنى إذا أنت داخل مقصورة العربية وفي متحدث تحدث باللغة العربية، أنا راح أترجم للغة الإنجليزية لأنها لغتي الثانية، والمقصورة الفرنسية راح تأخذ الترجمة الإنجليزية تبعي تنقلها للغة الفرنسية، والكابينة البرتغالية راح تأخذ الإنجليزي من عندي وتنقله للغة البرتغالية. من هنا تأتي أهمية الترجمة في المقصورة العربية، لأنه البعض يظن أنه نحن بنتكلم إنجليزي في مصر، أنتوا في تونس بتفضلوا الفرنسية، شمال أفريقيا المغرب العربي بيفضل اللغة الفرنسية، لكن بيعتقدوا أنه اللغة العربية مش مهمة، لكن هي من أهم اللغات، ده الأصعب اللغات. نرجع لكيفية العمل. يوم الجمعة بالمساء قبل الخامسة مساءً بيتم إرسال جدول. الجدول ده إحنا مش معنيين بكيفية تحضيره حسب احتياجاتهم، وكل مترجم بيجيله إيميل بالجدول، ما ميرفت أنت مطلوب منك تغطي اجتماع كذا في القاعة كذا مع زميلك فلان، فلنقل مع حمودة. أوكي خلاص أنا عرفت الاجتماع، اسم الاجتماع، مكان الاجتماع، وأحيانا يرسلوا لنا الوثائق. في بعض الأحيان ما فيش وثائق، لكن لأننا جزء من المنظمة وارد إن احنا ندخل على الموقع ونقوم ببحث عن الأوراق أو المواضيع اللي بنكون عارفينها. بعض الاجتماعات طبعا بتكون مغلقة وسرية، مفترض إنه هنا أهمية إنه يكون عندنا أمانة في النقل. وفي من ضمن الاجتماعات اللي بنغطيها اجتماعات مجلس السلم والأمن، هذه بالطبع بتكون اجتماعات مغلقة ما عدا الجلسات المفتوحة منها، ومفترض ان احنا ما نتكلم ابدا ابدا طبعا عن اي شيء بيتم داخل الاجتماع لانه دي امانة. لكن هذا بشكل عام مش بس لمترجم الاتحاد الافريقي، اي مترجم حتى لو هو غير محلف هو بشكل ضمني انت مترجم محلف، فمفترض انه في امانة. اوكي بيجي لي الجدول يوم الجمعة، انا بعرف عطلة نهاية الأسبوع هي السبت والأحد، خلاص ما فيش شغل سبت والأحد إلا في حالات الطوارئ طبعا أو في أثناء تحضير لأحد اجتماعات القمة. كل واحد منا بيروح ينفذ الاجتماع، بيكون لهذا الفريق قائد أو تيم ليدر من أي من المقصورات، مش شرط تكون المقصورة العربية. هذا الرئيس أو هذا القائد مسؤول عن أنه يكتب تقرير في استمارة معينة، كيف تم الاجتماع، متى بدأ، متى انتهى، هل كان في أي مشكلات، كيف كانت التحضيرات الفنية، كيف كانت التحضيرات من الإدارة المعنية. لأنه إحنا كمديرية بنخدم كل المديريات أو الإدارات الأخرى أو كل أجهزة الاتحاد الأفريقي في حال طلب ذلك. بمعنى نحن مترجمين المفوضية، إحنا جزء من السكرتارية اللي بتخدم الاتحاد الأفريقي، وهم لما يطلبوا منا خدمة عن طريق إذا مديرية الترجمة الفورية أو مديرية المنشورات DCMP هي بتخصص المترجم، بيقولوا طيب ميرفت بتغطي هذا الاجتماع، أستاذ يحيى بيغطي هذا الاجتماع، الأستاذة أمل بتغطي هذا الاجتماع. لكل اجتماع فريق ولكل فريق قائد، وهذا القائد هو مسؤول عن توفير كل شيء للفريق ومسؤول عن التزام الفريق وأيضا التواصل ما بين فريق الترجمة الفورية أي ممثلا للمديرية DCMP والجهة أو الإدارة المنظمة للاجتماع. وطبعا داخل فيها تفاصيل متى ينتهي الاجتماع وإذا كان في وقت استراحة أو لا. هذا بشكل مختصر جدا جدا الشغل في الاتحاد الأفريقي. أنتم كطلبة للماجستير الخاص بكم، أتمنى ولأننا بحالنا أعضاء في الاتحاد الأفريقي، أتمنى منكم تدخلوا على موقع الاتحاد الأفريقي تعرفوا الهيكل والترتيبات، لأنه لي رئيس. بعض الناس بتخلط بين رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس المفوضية، أنا مش هخوض في التفاصيل لأنه الاجتماع الجلسة أو هذا اللقاء ليس عن الاتحاد الأفريقي، أطلب منكم أنتم تدخلوا في التفاصيل تبعه بإذن الله. هذا حالنا بعد كل جلسة لما كنا بنكون في الكابينة يعني. وهذا كاريكاتير بالمناسبة عمله أحد المترجمين الفوريين، لأنه هو يعني بيمثل فعلا المترجم الفوري قد إيه بيكون مرهق بعد الاجتماعات. أوكي حاليا خلينا ندخل لمقصورة الترجمة، بما أننا كلنا بمنازلنا وما فيش أي جولات، لكن إن شاء الله في المستقبل نتمنى يكون تواصل ما بين جامعتكم وما بين المديرية، وإن شاء الله تزورونا كلكم هناك. دي ده كده بداية الشكل المقصورة من الداخل. نحن عندنا كان الأول في عندنا بس المونيتور أو الشاشة تشوفوا هنا، وده عادي التحضيرات، إحنا بنكون حاطين الأوراق باللغات المختلفة. أتمنى تكونوا دخلتم قبل كده مقصورة، ما بعرف ولا لا. هذا الكونسول للجهاز بالسماعات لكل مترجم سماعة والكابينة، وكان فيها بس مونيتور في البداية أول ما اشتغلنا، بعدين دخلنا نظام e-conference أو إنه إحنا نوفر استخدام الأوراق، وأصبحنا نعتمد مش بشكل كامل، بشكل جزئي كمرحلة انتقالية على هذا النظام، وهذا النظام داخلي والأوراق. فأصبح في إضافة بدل المونيتور اللي بنشوف به الحضور والبوديوم والمشاركين، أصبح عندنا كمان الجهاز ده، هو بمعظم أو تقريبا كل وثائق الاتحاد الأفريقي منذ إنشائه. نحن بنحدد، بندخل على النظام بباسورد معينة، وبنفتح الاجتماع الخاص بينا، وبيتم تحميل الوثائق باللغات المختلفة حسب توفير الترجمة التحريرية. إحنا كمترجمين فوريين بناخد الشغل اللي عمله المترجم التحريري كل حسب لغته وندخل. في حالة عدم تشغيل هذا النظام احتياطياً بيكون عندنا الأوراق، نشوفه جدول الأعمال، وهذا بشكل تنظيم الكابينة، لأننا بنكون كابينة بها هي مقصورة عربية، بيكون عندنا الوثائق باللغة العربية، فرنسية وإنجليزية حسب الفريق. صورة تانية من كابينة تانية أو مقصورة أخرى. الصور الأولى هي كانت المقصورة الموجودة داخل القاعة. أوكي؟ دول الكباين أو المقصورات اللي بيتم تركيبها في قاعة فندق مثلاً، أو في قاعة غير متوفر فيها مقصورات الترجمة. هذا ليس بالاتحاد، ولكن بس هي صور متفرقة بنشوف شكلها. ده في أحد المراكز في أفريقيا نفس الشيء. هذا برضو واحدة من المقصورات اللي بيتم تركيبها. طيب دلوقتي هندخل لقاعتين أساسيين بالاتحاد الأفريقي. داخل المقر في مبنى قديم وفي مبنى جديد. المبنى القديم هو الأساسي، كان موجود. المبنى الجديد إذا بعدين بتقروا هو منحة من الصين. دي صورة القاعة الرئيسية من المبنى القديم، ودي كانت القاعة اللي كان بيتعقد فيها اجتماعات القمة للرؤساء. ده كان الأول الشكل اللي كنا، أو القاعة الوحيدة اللي كانت موجودة. دي القاعة اللي في المبنى الجديد، هي كمان القاعة الرئيسية، ولكن أصبح اسمها نيلسون مانديلا من عام 2014. ده شكل المقصود. إحنا هنا الصورة بتكون كده، بتشوفوا الناحية التانية. في برضو هذا الجزء هو تكملة للمقصورات، نحن بنكون على الجانب الآخر، وده كان بيشوف بشكل المقصود. القاعة الرئيسية هي أكبر قاعة، وهي القاعة اللي بيتم فيها مؤتمرات القمة. هذا أتمنى ألا يكون هذا هو حالنا بعد انتهاء الحظر إن شاء الله. وشكرا جزيلا، أعيشكم، وحقيقة أنا أتمنى تكونوا استفدتوا، وأنا فضلت أن يكون العرض مش طويل بحيث يكون الفترة الأطول للأسئلة إن شاء الله من الطلبة تبعك دكتور. تفضل. شكرا مرة، يعيشك برشا برشا برشا. شكرا. إذن ننتقل الآن إلى فترة المحاورة. فشكرا جزيلا على هذه الرحلة في ثنايا الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، وفي أعتقد أقول تهاليز الترجمة، ولكن هي التي الأساس التي ينبني عليها كل بنيان وكل مؤسسة أو منظمة، لأن ليس المؤسسات فقط وإنما يقال إن الترجمة هي الصرح والبنيان الذي تقام عليه الحضارات، وبالتالي عمل المترجم عمل عظيم نبيل، وهو عمل في البناء والتشييد. أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة، يعني أسئلة خاملت ذهني وأنت تتحدثين. السؤال الأول، أعتذر، هناك تشويش على الصوت، سأقفل كل نعم، هكذا الصوت أحسن الآن دون تشويش. فأسئلة خاملت ذهني كما قلت، وأنت تتحدثين في هذا الحديث على ضفاف الترجمة الفورية وعن تجربتك الشخصية مع الاتحاد الأفريقي، وربما في النقاش أريد أيضا أن أطرح عليك سؤالا حول الترجمة للتلفزيون، وهل هي مختلفة عن ترجمة المؤتمرات والاجتماعات العادية أم لا؟ لكن سؤالي الأول هو عن البدايات، بدايات مرفت. دائما البدايات تكتنفها صعوبات، فالأمر ليس سهلا أو بالشكل الذي نطرحه أو مثل ما تفضلت الآن، ولكن لابد الطريق إلى ما وصلت إليه أكيد أنها طريق شائكة ودرب هو درب وعر. فحدثينا عن البدايات وعن غياب أحيانا المعرفة. وأتذكر أنك أننا عندما التقينا في أديس أبيبا حدثتيني عن البدايات الأولى في الذهاب إلى أديس أبيبا وتذكرة السفر وبعض ما تنتظرين من الآخر أن يفعل، أن يقتني أو يشتري لك تذكرة السفر، ولكن الظروف مختلفة. يعني أحيانا حساب الحق لا يطابق حساب البيدر. فحدثينا عن هذه البدايات في موضع أول حول الأمور اللوجستية، وموضع ثاني عن الأمور اللغوية يعني صعوبات لغوية، وأمر ثالث حول ربما أطلق عليه البيئة، يعني من تعامل مع الزملاء، تعامل مع الموظف، مع رئيس العمل وهكذا. تفضلي مرفت. شكرا على السؤال. هو سؤال من شقين، أنا أركز على الجزء الخاص بالتلفزيون والجزء الخاص بالاتحاد الأفريقي. خليني أرد على الجزء الثاني الأول بما أننا كنا بنتكلم عن الاتحاد الأفريقي. في بدايتي مع الاتحاد الأفريقي كفريلانس أو حتى شورت تيرم أو أيا كان نوع التعاقد، بالنسبة لي كان إلى حد ما صادم وتعليمي. هو صادم بحيث أنه أنا من قبل الاتحاد الأفريقي كنت بعمل معاملة كونتيسا، يعني الأميرة، هذا المترجم الفوري بالدول العربية إذا بتعرفوا بالخليج، المترجم راح، المترجم جه، عربية بتنتظرني، تذكرة السفر بترسل لي، إقامة الفندق، كل شيء كل شيء بتحدد لي، وأنا كنت أصغر في السن، وكل شيء بيجي لي على الجاهز زي ما بنقول بمصر. رحت أول تعامل مع الاتحاد الأفريقي أرسلوا لي بداية الدخول. بصراحة من حظي هو كان بتوصية من واحد من المترجمين غير مصري، الحمد لله التقينا في أحد الاجتماعات، وكانت دي طريقة من الطرق، لأنه أنا شايفة سؤال إزاي الناس ممكن توصل للاتحاد الأفريقي. طرق عدة طبعا، واحدة منهم أو الطريقة اللي أنا دخلت بها مصادفة، كنت بالفعل معتمدة في الأمم المتحدة، التقينا في اجتماع بتنظيم مشترك، وأحد المترجمين سمعني والتقى بي وبعدين سألني إذا عندي إمكانية أن أتعامل مع الاتحاد الأفريقي. فهي كانت صدفة بحتة من حسن الحظ الحمد لله. بعدين تراسلوا معايا، والله أنت متاحة لاجتماع من كذا لكذا، أوكي بنتظر، أوكي أبعتوا لي دعوة، ماشي أوكي دعوة شكرا. عند آخر لحظة فين؟ أنا بسأل لأنه بطبيعتي متعودة على أني مترجم مدلل، بتجيلي التذكرة، بتجيلي تفاصيل الفندق، وأنا عندي انشغالات تانية يعني. بعدين اتواصلت معاهم، فين؟ فين إيه؟ فين التذكرة؟ اشتريها. فكيف يعني أنا أشتري لنفسي تذكرتي؟ عمري ما كنت اشتريت لنفسي تذكرة في رحلة عمل. طيب أوكي، والفندق؟ لا أنت بتحجزي. خير؟ يعني كيف أنا أعمل لنفسي؟ إزاي أنا المترجم الفوري بعدين أروح أنا أحجز لنفسي وأشتري تذكرة؟ هم تعاطفاً معايا، وتقريباً المديرة أو رئيسة القسم شعرت أنه ما عندي خبرة في التعامل مع الاتحاد الأفريقي، هي شرحت لي بكل لطف أنه هو ده طريقة الاتحاد الأفريقي، أنت اشتري تذكرة وأنا أساعدك في حجز الفندق كمرة أولى. في العادي ده مش اللي بيحصل، فكان عندي بعض الصعوبات انه يعني انا اوصل لبلد ما اعرفهاش لاول مره اروح، وأنا نفسي أخذ سيارة وأنا اللي شارية تذكرتي. بعدين أول إحساس لي لا منين أعرف أنا يعطوني حق التذكرة؟ لا ما أشتريش أنا التذكرة، أنا أسفة. فكان يعني بتعنت مني، أخذ فترة لحد ما تعودت. وبعدين عرفت أنه هي كانت فرصة تعليمية رائعة، لأنه تعلمت أنه أشتري لنفسي التذاكر. أوكي بشتريها إذا بنتفسح ولا كده، لكن أنه أنا أشتري التذكرة، أعرف فين الفنادق، فين مكان الاجتماع. مش سهل، وأحياناً في صعوبات كتير في بعض الدول، لأنه إحنا ما نعرف أي دولة. هو يقول لك أوكي حمودة يلا روح على جامبيا، أيوة يعني فين بقعد؟ طب فين بعمل؟ هو مش بهذه الصورة المرعبة، لكن بحكي هي إزاي تجربة تعليمية، يعني كيف المترجم فعلا إذا بيتعامل مع جهات أو منظمات هي اللي بترتب كل شيء. هذه ميزة طبعا، لكن كمان في ميزة بصراحة بالاتحاد الأفريقي إنه بيعلمنا، بعدين يصبح عندنا خبرة. خلاص بروح أي دولة حتى لو مش شغل، أنا بعرف أدور على الفنادق، أعمل بحث. السياق الأفريقي سياق أحياناً صعب، خاصة مع الفنادق، وأحياناً ما نتوقعه لا نجده. فربما تحدثينا وإذا كانت هناك قصة طريفة حصلت معك في بعض البلدان الأفريقية في بعض الفنادق، أو في ترتيبات لسفر من الأسفار، ممكن تحدثينا عليها؟ طبعا عندي حكايات كتير، بس على بالي جات واحدة من الحكايات. انه في بدايات العمل مع الاتحاد الافريقي كانوا بيجينا خطاب، هذا الخطاب في اخر جملة او اخر عبارة بتقول انك ممكن تحصل على الفيزا او تأشيرة الدخول للبلد بهذا الخطاب، بموجب هذا الخطاب. اوكي خلاص، هذا بالنسبة لإثيوبيا، بروح بعطيهم الخطاب بدون التأشيرة. بعتوني نيجيريا. أوكي نيجيريا كان حاليا نيجيريا بتعطي الفيزا عند الوصول أو تأشيرة الدخول عند الوصول، وأنا لأني كنت أقل خبرة بكتير اعتبرت أنه هذا الخطاب رح أستخدمه. كان عندي انشغالات تانية كتير، قلت خلاص أنا بروح باخد التذكرة وباخد الخطاب وبروح على هناك وباخد الفيزا. وصلت في المطار كتير مصريين رايحة نيجيريا، خلي بالك معدل الجريمة صعب. لا نحن أنا موظفة في الاتحاد الأفريقي. لا أوكي عندك تحتاجي أي خدمة؟ لا شكرا أنا معايا خطاب باخذ الفيزا. وصلنا للمطار، وصلنا للموظف أو الضابط، قال لي انتظري. أنا بكل ثقة بالنفس معايا جواز السفر والخطاب، كل المصريين يا حرام لأنه بخدومين يعدوا، ها خير محتاج أي شيء؟ لا انا اعتقدت انه مثلا في بروتوكول منتظرني ولا كده. قال لي الضابط بعد ما كل الطياره مشيت تقريبا، فين الفيزا؟ فيزا ايه؟ انا عندي جواب. اوكي فين يعني الجواب ده؟ قلت له بس خلاص الاتحاد الافريقي بتعاون مع احد الوزارات عندكم. اوكي باخد الفيزا. راح قال لي لا احنا ما بنديش الفيزا عند الوصول. ها وات؟ اوكي خلاص أنا هرجع تاني على مصر. توترت جدا طبعا، لأنه كان موقف لا مش ممكن إلا بنحتجز جواز سفرك، وأنا بدأت فعلا كنت صغيرة بالمعنى الحرفي أنه بدبدب على الأرض، لا أنا مش ممكن أسيب جواز سفري وأمشي، خلاص أنا بروح برجع على نفس الطيارة. فين وفين ربنا سهل لي الحمد لله أنه حتى ما في حد من المراسم من الوزارة المعنية. بالصدفة تقريبا صعبت عليهم، لأنه ما حدش متخيل يعني مين داخل بلد ما يعرفش أنه هو لازم ياخد تأشيرة الدخول. لا ما خدش أنا تأشيرة الدخول، أنا جاية تبع الاتحاد الأفريقي، منتهى الثقة. الحمد لله ربنا سهلي، ولكن ده موقف من المواقف حقيقي اللي كانت صعبة جدا. وبعد ما خلصت ومشينا من مطار من تيرمينال لتيرمينال، وأخذت ربنا سهلي بواحد من مراسم أحد الوزارات الأخرى، مش معني باجتماعي ولكنه ساعدني. هو اعتقد انه انا جواز سفري دبلوماسي فربنا بيسر كل شيء، وانا اعتقدت انه هم بيسروا كل شيء لانه هو من الخارجية تقريبا. هو كانت تسهيل ربنا. وصلت لهناك مفيش اي وسيلة اتصال، فهمت بعدين اني عملت مخاطرة كبيرة جدا اني انتقلت بتاكسي من تيرمينال لتيرمينال او من مطار لمطار، كانت اخطر مرحلة. وأول ما بعد وصلت للبلد اللي كنت المدينة اللي كنت رايحاها، قلت لهم أكيد المراسم بتاعت الوزارة منتظراني أكيد. وقلت خلاص الحمد لله ربنا سهل لي الأمور وأصريت وأعطوني جواز سفري، وهذا أمر كان غير معتاد على الإطلاق أبدا أبدا. ما في حد حتى دبلوماسيين يدخلوا من غير فيزا أبدا، عمرها ما حصلت. دخلوني وبعدين وصلت هناك برضو ما فيش حد منتظر، فأنا بدأت أتعامل إنه لا إحنا كده في خطر. أنا كده في خطر، وأصبح الجو بالليل في بلد أنت ما تعرفهاش، معدل الجريمة عالي جدا. أغلب الشركات لما بتبعت موظفين هناك بيقولوا لهم أنتوا إذا يعني اختطفتوا إحنا ما بندفعش فدية، أنت بتدفع الفدية لنفسك. فأنا ما كنتش واعية لكل ده. مهم مريت بظروف صعبة جدا. أنا أول ما وصلت الفندق أنا رميت شنطي وبدأت أبكي وكأني طفلة بسبب الموقف، لأنه كان موتر جدا جدا جدا. ده واحد من المواقف حقيقي كانت صعبة. يعني هذا التوتر على أدائك في المؤتمر؟ لا الحمد لله، لأنه تاني يوم لما بدأت أحكي لزمايلنا أنا مبارح حصل لي كذا كذا كذا، لأنه أنا بكيت شوية بعدين قلت لا يلا نحضر عشان عندنا اجتماع ونذاكر. لما نزلت وبعدين بكلمهم على الموقف اللي حصل لي فهمت أنه أنا تم التعامل معايا بشكل استثنائي. يعني إيه، حتى الوفد أحد الدول كان بالكامل، حتى السفير بتاعه حتى الوزير دخلوهم وأخذوا منهم جواز السفر. فبعدين فهمت أنه لا، هم الناس دول يعني أكرموني، هو بس ما كان مؤثر، ولكن الحمد لله ما أثرش على شغل، بل أصبحت مشهورة جدا والناس كلهم كانوا بيجوا يتصوروا معايا. هي المترجمة اللي جات وقعدت دخلت، وقعدت 3 أيام ما عنديش فيزا. اليوم اللي قبل الخروج من البلد جالي موظف ضابط التأشيرات نفسه للفندق تبعي وأعطاني تأشيرة، ودي كانت حاجة استثنائية جدا جدا. ده واحد من المواقف. نعم، هنا سؤال هو كيف يمكن للترجمان الانتربريتر أن يتجرد ولا يجعل يقيم جدار عازل بين المشكلات التي يعاني منها وبين الإرهاق مثلا وقلة النوم والسفر وبين الأداء وفي في في مقصورة الترجمة؟ إذن هل هناك نصائح يمكن أن تقدميها إلى الطلبة، لأن ذلك يؤثر حتى بعض المشاكل العائلية والأسرية وغير ذلك تؤثر في شخص الإنسان، فكيف يمكن أن يحصن نفسه من تأثيرات هذه الصعوبات والمعوقات؟ طبعا في حالة السفر مفترض أنه إحنا ما بنشتغل نفس اليوم اللي فيه سفر، هذا في بشكل يعني مثالي. العالم مش دايما مثالي، فاحيانا بنضطر ان احنا نوصل للبلد ويطلب منا انه في جلسه مسائيه مثلا. اوكي، التعب. المترجم الفوري عموما عنده قدرات خاصه هو مش دريان بيها، هو مش عارفها، لانه احنا سريع التكيف والتعامل مع المواقف الصعبه والعمل تحت ضغوط. فكل اول ما بنتحط في احنا في مصر بنقول وش المدفع، يعني اول ما يحطونا في المواجهه تلقائي الادرينالين واحنا فجاه بيجي لنا الطاقه. طبعا مش مفترض ان المترجم يرهق نفسه بهذا الحال، هذا بالنسبه للارهاق. لكن بالنسبه للظروف الاسريه وكيف احنا بنفصل، مهم جدا جدا تدريبات للمترجم الفوري ان هو يعمل اداره للضغوط ستريس مانجمنت، وكيف انه يفصل ما بين حياته المهنيه وحياته الشخصيه. وإحنا بنحكي كلام هو مش سهل لكن تطبيقه صعب، بيحتاج منا تدريب كتير، ومحتاجين إنه زي المذيع كده، أنت بتشوف المذيع في التلفزيون أو بتسمع المذيع في الراديو، أنت ما بتعرفش هو ولا هي عندها مشاكل، هي جت من البيت بخلافات ولا مشكلات ولا عندها حالة وفاة ولا عندها أي مشكلة. هي بتوصل تفتح المايكروفون، إحنا نفس الحال، الحقيقة الشخصية وكل المتاعب نحطها على جنب. وده بيتم بالتدريب، كل ما بيكون عندنا خبرة بنفهم إنه أنا هنا عندي مسؤولية، أنا هنا مفترض إنه بقدم خدمة وعلى عاتقي أمانة، وكمان بتقاضى أجر عليها ومش أجر هين. وكل الناس اللي ما أتيحت ليهم الفرصة تعليم اللغة اللي هي أتيحت ليا بقدمها ليهم. فكان الحل انه كل ده لازم نحطه على جنب، ونشتغل. أنا تمريت بموقف مرة كان صعب جدا، والدي كان توفى، بعدين حضرت اجتماع بعدها بفترة وجيزة، وأحد المتحدثات كانت عاطفية جدا وبدأت تحكي عن موقف صعب ليها، إنه هي مذيعة والدها توفى. في بعض الأحيان إحنا بنشعر إنه we can relate، يعني ممكن فعلا. فبدأت أنا، وده لأن كنت قليلة الخبرة غصب عني، وهنا يجي أهمية الفريق. نحن لما بنشتغل اثنين أو ثلاثة في المقصورة هي مش رفاهية، فزميلي أو زميلتي لازم يكون موجود في حالة يحصل أي ظرف. هو ده اللي حصل بالضبط، زميلتي إلى جواري، هذا دوري تبعي اللي هو 30 دقيقة. بدأت الست تتكلم، أنا ما قدرتش أفصل بين وضعي ووفاة والدي، وهي بتحكي وضع مشابه جدا، إن هي كانت على الهواء وقالها شخص بعيد عن الكاميرا وأعطاها ورقة بتقول إنه ادخلي فاصل لأن والدك توفى. شوفوا نفس الحدث تقريبا. أنا ما فصلتش، أنا لقيت نفسي بدأت أبكي، بدأت أشاور لزميلتي، أعطيتها إشارة اتفضلي، لأنه ما قدرتش أفصل في الحالة دي. لكن الطبيعي واللي لازم ندرب عليه نفسنا كمترجمين هو إن احنا فعلا فعلا نفصل ما بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. المنظم أو الجمهور أو المستمع ما له علاقة إحنا عندنا إيه. أنت بتطلب مني خدمة وأنا علي أقدم هذه الخدمة وباخد أجر مقابل هذه الخدمة. كل الأشياء التانية أنا بسويها. نعم. هناك سؤال آخر ذكر، يعني أريد أن أطرحه، وذكرتي بعضا من جوانبه، هو العمل في داخل فريق الترجمة، ليس فقط بوث ميت، وإنما العمل في فريق كامل، وأيضا العمل تحت قيادة Chief Interpreter ذكرتيه. فحدثينا عن هذا الجو، كيف يمكن أن يكون وكيف يجود العمل أو يسيء لسمعة الترجمان ولجودة العمل؟ شكرا على السؤال، لأنه فعلا مهم جدا. نحن بعض الأحيان بعض المنظمين أو الجهات اللي ليست على دراية بصعوبة عمل المترجم الفوري، أولا لازم نقول أن مهنة الترجمة الفورية، أتمنى تكونوا تعرفوا هذه المعلومة، هي ثالث أصعب مهنة على مستوى العالم، وشركات التأمين العالمية من الصعب جدا أن هي تأمن على مترجم فوري، لأنهم عارفين أنه بيحصل لنا تدهورات كتير. فقد إيه إحنا مهنة صعبة، وإذا بينظر إلينا على أننا بنتقاضى أجر عالي، هذا الأجر عالي مقابل شيء، مقابل أنه نحن بنرهق وخلايا المخ، وهي عملية ذهنية مرهقة جدا. أوكي. دفينا الفريق عن هذا الأجر العالي، يعني تقريبا بشكل تقريبي. الأمم المتحدة عندها اتفاق مع الأيك، ودول أجورهم مختلفة من منطقة إلى أخرى، في أمريكا وكندا لوحدها، وأنا ما ليش علاقة بالأسواق، لكن بالنسبة لنا إحنا كمترجمين، وطبعاً ده بعد سنوات خبرة كتير، هم تقريباً $500 وكسور أو 600، وبيتم الاتفاق بين الأمم المتحدة والأيك كل فترة، يتم التفاوض بينهم، وبيتم حساب حسب يعني الأجر حسب وتكاليف المعيشة والفنادق. في تفاصيل كتير كتير سهلة لأنها متاحة على الإنترنت، إذا كتبتوا UN AIC Agreement راح توصلوا لكل التفاصيل. الاتحاد الأفريقي ما عندوش اتفاقية مع الأيك، ففي بعض الأحيان، ولأننا مفترض أنه منظمة قارية ونظريا إحنا قارة فقيرة، فالأجور مش نفس الأجور، هي أقل بشوية، وأقل بشوية بالنسبة للمترجم درجة أولى والدرجة الثانية حسب سنوات الخبرة، فإحنا أقل منهم، إحنا تقريبا يعني 400 وشي شوية. تقصدين 400 دولار في الدولار في اليوم فقط؟ هذا بالفريلانس، مش للموظفين. لا، إحنا بنتقاضى راتب شهري، الراتب الشهري بيغطي كل شيء. It's lump sum. إحنا مسؤولين عن السكن، مسؤولين عن المواصلات، كل شيء. في التعامل معك كفريلانس أنت بتتقاضى الأجر اليومي، وبعدين في بدل إعاشة يومية لو أنت في بلد غريب، وطبعا تذكرة السفر اللي هي كان عليها خلاف من قبل، وتقريبا بعض الرسوم للتأشيرة الدخول للبلد وهكذا. أوكي، كل شيء نعود متاح إلى على الإنترنت. نعم. نعود لأهمية التعامل مع فريق. البعض يقول ليه عايزين أنتم اجتماع يغطي لي ثلاثة أو أربعة؟ يعني المترجم ليه تشتغل أنت 30 دقيقة وترتاح ساعة ونص؟ أوكي، نظريا قدام بعض الناس أنت بتتكلم وبتتقاضى أجر، لكن بالأساس أنت في عملية ذهنية معقدة جدا جدا يصعب شرحها، وليس المجال أن نتحدث عنها الآن. و نشتغل في فريق، أقل عدد للفريق 2، وهذا حسب مدة الاجتماع، غالباً 3، والوضع المثالي طبعاً في الاجتماعات الدولية بنكون 4، وفي الاتحاد كمان بنكون أحياناً 4. أوكي، أحياناً 2. ليه فريق؟ لأنه وضع زي كده إذا حصل موقف وما قدرتش أتحكم فيه، الموجود لازم يشيل. طيب إذا في مثلاً أسماء منظمات أو أرقام أو حصل لي أنا تشتيت ذهني لأي سبب من الأسباب، مفترض أنه إحنا الاثنين بنساعد بعض. طلبوا وثيقة معينة برقم معين، ولأنك أنت لما بتكون on mic الوضع مختلف تماماً عن أنك بتكون أنت ريلاكس، والريلاكس دي مش ريلاكس 100%. مش مفترض أنه أنت تشتغل 30 دقيقة وبعدين تمشي برا الكابينة 30 دقيقة، لا. لو إحنا 2، أنا والدكتور حمودة، أنا أشتغل 30 دقيقة، هو ياخد الدور، مفترض أنا أخد 5 دقائق علشان أبدأ أخد شوية أكسجين من خارج المقصورة وأريح شوية وأتمشى أو أيا كانت الطريقة، أو أشرب مية أو أصلي، وبعدين برجع تاني لازم أفضل أتابع مع أستاذ حمودة، لأنه وارد أنه يحصل حاجة. طلبوا وثيقة وهو on mic مش قادر يوصل للوثيقة، سواء على السيستم ولا على الأوراق اللي محطوطة قدامنا في المقصورة. هو كيف أحياناً يكون عندنا أوراق كده قد كده، وفينا زمايل موجودين بيشتغلوا وعارفين بالضبط كيفية العمل قد إيه صعبة. هو مطلوب منه يطلع الوثيقة رقم كذا على كذا، المراجعة كذا، مطلوب مني أنا أنه أنا ألحقه أشتغل أطلعها له. طيب قالوا رقم وهو في تركيبة الجملة لسه ما وصلش للرقم، أنا بكتبه له. قالوا منظمة معينة جهة هو ما خدهاش، بكتبها له. أخطأت أنا مثلا دوري، أوكي هو كم أنا جيت بعد 30 دقيقة، هو ريح بيطلع برا شوية كما يشاء وبعدين يرجع تاني. إحنا ما بنقعدش 30 دقيقة دولة بنتفسح، لا ما بنتفسح، إحنا لازم نروح نرجع تاني، لأنه علي دور كواحد من الفريق، أحد أفراد الفريق، إني أساعد زميلي. أحياناً بنكون 3 و4 والوضع بيكون أسهل شوية، لكن مش مطلوب إنه أنا أغيب عن المقصورة ساعة كاملة، مش ترفيه هو. فلازم بريح شوية، أبدأ أحضر للكلمة اللي بعد، لأنه من أهم الأشياء في حياة المترجم الفوري القراءة. أنت بتقول بتقرأ، احنا ما هنبطل القرايه، اذا كنتوا عايزين تكونوا مترجمين فوريين عمركم ما هتبطلوا، واحنا بنقول عليها مذاكره، انت بتقول قرايه، هتقروا طول العمر عمركم ما هتقفوا. فحدثينا الان عن دور رئيس او قائد الفريق، فريق الترجمه، ما هو الدور الذي يطلع به قائد الفريق؟ قائد الفريق او التيم ليدر مش شرط يكون من المقصوره تبعك، في مترجم رئيسي داخل المقصوره على مستوى الأربع مقصورات، وفي رئيس ليهم هم الأربعة. أوكي، مطلوب منه، نحن بيكون محدد، يعني مثلا يجي الجدول وبيكون محدد في الجدول منا، قلت لكم بنستلم الجدول الجمعة، في ستار جنب حمودة في الاجتماع ده، هو التيم ليدر. أوكي، وأنا تحت قيادته. اليوم اللي بعده أنا التيم ليدر وهو تحت قيادتي. أوكي، لي أدوار معينة وبتكون الإدارة محددها لنا مسبقا، في أوراق دايما بترسل لينا في حالة أنك رئيس الفريق أو قائد الفريق عليك المهام التالية، وبتقدم تقرير في نهاية. دوري أنا قيادة كقائد الفريق هي أيضا بالخبرة أو هناك شروط أو أنها بالتناوب فقط في الاتحاد الأفريقي أقصد؟ لا مش بالتناوب، لكن بتكون ولا بالخبرة، لكن بتكون حسب مقاييس مختلفة. بمعنى إذا الفريق فيه موظف ثابت permanent أو regular staff، هو كده في هذه الحالة أعلى مني. طيب إذا الفريق كله freelance، وأنا متعاقد اللي هو short term، معناته أنه أنا in-house interpreter، ساعتها ممكن يحددوني أنا قائدة الفريق، بما أنه تانيين جايين من الخارج freelance، فأنا بنت المنظمة فبكون أنا رئيسته ده تقريبا. ولو الفريق كله freelance هنا بتكون تقريبا حسب الأقدمية. نعم. يعني ولنقل أنه إحنا التمانية في الأربع كباين كلنا freelance، حمودة هو أقدمنا، بيكون حمودة هو تيم ليدر، هما اللي بيحددوه مش إحنا اللي بنحدده. ما هي مهام قائد الفريق؟ مهام قائد الفريق مهمة جدا. البعض بيعتقد أنه هي بس بجيب استمارة بملاها، لا، مفترض أنه أنت بتكون موجود من قبل أي شخص آخر، وده طبعا لكل مترجم قاتل جدا التأخير على المواعيد. المترجم اللي بيحدد كقائد للفريق في هذا اليوم مطلوب منه مهام إضافية للترجمة، هو بيترجم زيه زي زملائه، ومطلوب منه يكون موجود يتعاون مع الجهة المنظمة أو الإدارة المنظمة، بيضمن وجود الأوراق المستندات ووثائق الاجتماع، بيضمن مين الشخص اللي الكونتاكت بيرسون في الإدارة، وهو المسؤول إنه يوفر حتى المية لطبعا زملائه، وأي شيء هم بيحتاجوه بيتأكد من النواحي الفنية إنه كل المقصورات محدد لها اللغات المختلفة، وإنه تم اختبار الأجهزة قبل بدء الاجتماع، وهو يكون الشخص اللي بيتم الاتصال به في حال وجود أي مشكل. بمعنى إحنا إذا ممكن أحيانا نكون 16 مترجم 20 مترجم أو حتى أكتر وحصل مشكل، هل هم يروحوا يتكلموا مع أي شخص؟ لا، هو الرئيس، هو القائد، هو المسؤول عن كده، هو أول شخص. طيب ولو أنا أون مايك، أنا التيم ليدر وقعت مشكلة وأنا الأون مايك، مش من مهامي أنه أكلف حد تاني، لأنه هو منصب مش شرفي ولكن تكليف. إذا أنا أون مايك وحصل مشكل بعطي زميلي، وهنا تأتي برضو أهمية وجود الزميل الآخر داخل المقصورة، وبتولى أنا الموضوع، ما يقومش أي شخص منا يتولى الموضوع حتى لو أكبر سنا حتى لو أكثر خبرة. نحن ندخل الكابينة، أوكي لازم ألاقي أوراقي، بلاقي المية، بلاقي المقصورة والكونسول والفنيين عاملين اختبارات ضبطين كل شيء، التعامل مع الإدارة الأخرى حال إطالة المدة مثلا بنخلص خمسة، التيم ليدر هو المسؤول إنه يقول للمترجمين إذا بنعطي للاجتماع وقت إضافي ولا لا، واللي هيمشي التيم ليدر أو القرار اللي هياخده التيم ليدر حتى لو ما بيعجبنا إحنا كأعضاء في الفريق نحن لازم ننفذه. بمعنى وده طبعا هو مش بيتم بشكل ديكتاتوري، يعني هو بيجي يقول والله يا جماعة مثلا الاتحاد الأوروبي معانا وهم دلوقتي الجهة المنظمة وبيطلبوا منا إن إحنا نديهم 30 دقيقة، يمر علينا، ها موافقين نديهم 30 دقيقة ولا لا؟ إذا رفض الأغلب أوكي يبقى يرفض، طيب إذا وافقنا خلاص هو بيتكلم نيابة عنه، هو المتحدث الرسمي باسم الفريق بالكامل وممثل لمديرية المؤتمرات. نعم. في هذا الاجتماع فقط، يعني ميرفت ممثلة للفريق، هي متحدثة باسم الفريق بالكامل في هذا الاجتماع فقط، وهي ممثلة للمديرية في هذا الاجتماع فقط، هي اللي تحدد. طيب إذا أحياناً يكون التيم ليدر مش عايز يقوم بالمهام، وهنا بتكون المشكلة إنه الاجتماع يخلص خمسة، وهم المنظمين تعرفوا المتحدثين في المؤتمرات يعني يحب إن شاء الله يستمروا 24 ساعة ما عندهم مشكلة، فلو ما فيش تيم ليدر بيقول لهم لا يا جماعة by the way إحنا بنوقف هنا. نعم. خمسة، خمسة ونص بس خلاص. شكرا. سؤال آخر يتعلق، ذكرتي الإرهاق والمشاق والمتاعب التي تعترض الترجمان لأنه في سفر دائم ولصعوبات والمشاق، وهي يعني ثالث أصعب مهنة في العالم مثل ما ذكرتي بمقاييس الأمم المتحدة. لابد لكل ترجمان أن يكون لديه بعض الأدوات يدرب نفسه وآليات للخروج أو التخلص من آثار ذلك التعب على صحته الجسدية والنفسية، وأعتقد أن كل ترجمان لديه نوع من الطقوس والتدريبات يقوم بها في حياته ليحقق ذلك الرفاه. هناك من يذهب للرياضة، طبيعة، يوغا. حدثينا عن مرفت، كيف تتخلصين من مشاق المهنة وتحافظين على صحتك الجسدية والنفسية؟ وأحيل بعدها بعد هذا السؤال الكلمة إلى الحضور الكريم، وهناك أسئلة رأيتها مطروحة على تشات. تفضلي. بكل سرور. طبعا المترجم الفوري لازم يكون عنده آلياته الشخصية إنه كيف يتخلص من التعب وكيف يتعامل مع الضغوط اللي بيمر بها يوميا. أنت ذكرت الرياضة مهمة جدا، ومهم إنه المترجم الفوري، وطبعا أي شخص بالحياة بشكل عام ولكن المترجم الفوري بشكل خاص، مهم إنه يحافظ على صحته الجسدية والذهنية. فنحن مطلوب منا إنه إحنا نعمل ريليس لكل الضغوط، وكل شخص بحسب حاجته. يعني بعض الناس اللي متدينين أكثر، الصلاة بيجد فيها منفذ إنه هو يطلع كل طاقاته السلبية. البعض بيفضل إنه يمشي يتحرك، بعضنا ممكن يعمل زي ما قلت يوغا أو تأمل. مترجم الفوري مهم جدا إنه يكون بيمارس حاجة من هذه الحاجات، وبشكل بالمناسبة مش بس بشكل يومي، حتى من دور لدور. يعني إذا أنا المدة الخاصة بي 30 دقيقة، حتى في 30 دقيقة اللي بيرتاح فيها المفروض أنه أنا ليا وقت أنه أنا برتاح، منها نعمل تمارين تنفس، ودي تفاصيل كتير أتمنى تدرسوها إن شاء الله. في بنعمل تمارين تنفس، ممكن نعمل التنفس لأنه بطريقة معينة بنطلع الطاقة السلبية. مش معناته أنه المترجم الفوري أنه الاجتماع طاقة سلبية، لكن لأنه إرهاق واحنا محتاجين انه احنا نتخلص من الارهاق على مدار اليوم، لانه اذا انتظرت على مدار اليوم كله تيجي اخر اليوم بتكون ميت يعني. لكن من نص ساعه لنص ساعه او من ساعه لساعه ممكن نطلع نمشي، ناخد طبعا اكسجين، ومطلوب منا انه احنا نعمل تمارين تنفس في بعض الاحيان، الصلاه طبعا. بعض ليا زميله بتعمل يوغا في اثناء الاجتماع، اذا مش دورها ممكن نلاقيها واقفه على راسها في الكابينه، وهناك من تعمل الحياكة وتخيط خارج الكابينة ورأي ذلك في أفريقيا. كل شخص بيشوف الطريقة اللي بيها إنه يعرف يطلع الطاقة. بعضنا بيرسم، يعني المترجم الفوري بطبيعته فنان، فمن ضمن الفنون إنه يكون مثلا بيرسم، بيغني، ممكن أطلع برا أغني، يعني أنا حرة يعني. طيب كميرفت، أنا بعمل كل اللي بنحكي عليه ده بشكل يومي الحمد لله. طبعاً رياضة قبل أو بعد، مهم الرياضة جداً جداً بشكل مستمر. مش هنقول بشكل يومي على حسب كل شخص. أي نوع رياضة؟ مش هنتكلم على التمارين الرياضة العادية اللي هي صالة الجيم اللي هي مغلقة حالياً. أقلها يكون مشي يومي. وفي عدم وجود اجتماعات عندي اهتمامات أخرى كتيرة، وهذه بتفيد في الترجمة الفورية. أنا من اهتماماتي كتير تسلق، هايكينج، مغامرات بشكل عام. بعدين إذا هتحبوا تروحوا على الفيسبوك هتشوفوا اللي أنا بعمله، بانجي جامبينج وسكاي دايفينج وكل أنواع المغامرات اللي زمايلنا بيقولوا إن هي خطيرة. ليه بتفرق هذه؟ لأن أولا الهايكينج بالنسبة لي هو مرتبط جداً بالترجمة الفورية ومرتبط بصعوبات الحياة، لأنه أنت إذا بتتسلق أو بتعمل تريكينج أنت في صعوبة ما ولازم بتعديها. يعني أي صعوبة في الدنيا هتعدي، فلما بتكون في التسلق ما فيش مشكلة، بعدين أنت خلاص في وسط الجبل بتقول أنه إيه برجع، ما فيش رجوع إلا لازم تكمل للأمام. فأنا دايماً أقول لهم يعني رياضة التسلق أو مغامرات هي الحياة، يعني لأنه بتعلمنا أنه مهما كانت الدنيا صعبة رح تعدي، وإذا سقط فرضاً أنه سقط بقوم تاني وبأطلع. طيب بتفيدني ليه في الترجمة؟ لا قدر الله إذا لكل جواد كبوة كما يقال. طيب إذا أنا حصل لي كبوة دلوقتي مفيش مشكل، خلاص أنا إنسان، أنا بشر، نحن مش مكان يا جماعة، إحنا بشر، لازم نراعي نفسنا. ومهم جدا ان يكون عندنا حياه موازيه او بتتكامل مع حياتنا المهنيه الشيقة جدا، لأنه إذا بنحب الترجمة الفورية ممكن تاخدنا الحياة بس بالترجمة. مهم يكون عندي أنشطة أخرى، الأنشطة الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتساعدنا في حياتنا العملية. إذن أنتقل إلى الأسئلة المطروحة كتابيا. هناك سؤال من دينا رشاد تقول: Could you kindly direct us towards the AU interpreter's requirements? Do you think one should be UN certified interpreter to join AU interpretation board? Otherwise, wouldn't be possible? شكرا على السؤال. لا، مش شرط نكون معتمدين بالأمم المتحدة ولا حتى الأيك. الشرط هو الخبرة. حاليا الوضع أسهل بكتير، زمان كان أصعب. صعب الوصول للمنظمات من ضمنها الاتحاد الأفريقي، وخاصة أن احنا في أفريقيا التواصل كان أصعب بكتير زمان. وأنا أحب بس حاجة، أنه احنا كأفريقيين ياريت أنه احنا من دايما ما نبصش على نفسنا على أنه كل شيء صعب وكل شيء سيء وتجارب سيئة. حقيقي احنا عندنا قدرات هائلة كأفريقيين وكمترجمين فوريين أفارقة، والظروف بتتحسن حاليا. من آن لآخر إدارة أو مديرية المؤتمرات DCMP بتطلب على الموقع، وهنا أنا بطلب من الطلبة تبعك دكتور حمودة ودينا وكل شخص مهتم أنه يتابع الموقع الخاص بالاتحاد الأفريقي. من آن لآخر إما بيعلنوا عن وظائف، وده صعب، مش ده اللي أنا بدعوكم أن أنتوا تركزوا عليه، ولكن في بعض الأحيان بيطلبوا من المترجمين أن هم يرسلوا سيرتهم الذاتية. السيرة الذاتية طبعا كل شخص بيحط فيها كل الإمكانيات وكل الأشياء اللي هو يحب أنه يبينها للمنظمة، وفي هذه الحالة الاتحاد الأفريقي اللي بتبين قدراته، وبيتم النظر في هذه الوثائق من آن لآخر. وبعض الأحيان في ناس بتلاقي جالهم إيميل بيقول توقع معنا الاتفاقية الإطارية. الاتفاقية الإطارية بعض الناس بتخلط بينها وبين العقد. إذا بعتوا لدينا بيقولوا لها إحنا شفنا السي في تبعك، شفنا السيرة الذاتية، وعندك نسخة من الاتفاقية الإطارية، اطلعي عليها ووقعيها. هذا مش معناه تعاقد ولا معناته أنك أنت موظفة بالاتحاد الأفريقي، ولكن معناها أنه في إمكانية أن يسند إليك عمل. المتطلبات زي أي منظمة أنك يكون عندك كفاءة وجودة، لأن في ترجمة المؤتمرات، لأنه لازم لو بنرجع تاني لورا بالتعريفات، في مترجم، في مترجم تحريري، في مترجم فوري، في مترجم فوري للمؤتمرات زي ما في مترجم فوري طبي، مترجم فوري قانوني، لازم يكون عندك خبرة في المؤتمرات وتثبت ده طبعا بالوثائق. نعم، شكرا. نأخذ سؤال من هند بصريح. تفضلي هند. إيه مدام معرفت، تعرفنا بمعرفتك، حبيت نقول لك شنو من النصائح اللي تنجم تقول هنا as beginners، الفيرست ستيبس اللي لازم كلنا نعملوهم باش as interpreter interpreters باش ناخذوا necessary experience اللي باش تخلينا النجم نكونوا عندنا requirements to apply to such organizations كيما الـ UN وكيما الـ AU. يعيشك. يعيشك. شكرا. مربت، ممكن ناخذ سؤالين أو ثلاث أسئلة. شكرا. يحيى بناب، تفضل. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ مربت على هذه الفرصة وعلى المحاضرة القيمة. عايشك. عندي سؤال بخصوص الضغوط والمخاوف بالنسبة لنا كمترجمين يعني متدربين. سوف أطرح عليك ثلاث حالات وأرجو أن تشرح لنا كيف يتم التعامل مع الضغوط أو في هذه الحالة. في الحالة الأولى مثلا أنت تحدثت عن الريلاي انتربريتينج، لما أنت مثلا تنقلين من العربي للإنجليزي وبقية المترجمين ينقلون عن إنجليزيتك إلى الفرنسية والبرتغالية، هل هذا يسلط ضغط إضافي وهل هنالك تقنيات إضافية أو جهد إضافي تقومين به في هذه الحالة عندما يعتمد عليك بقية فريق ترجمة؟ الحالة الثانية مثلا عندما لا يتسنى لك هذا التحضير أو معرفة الشخصية المشاركة في الاجتماع أو موضوع الاجتماع أو الوثائق التي سيتم مناقشتها داخل اجتماع سري أو اجتماع عاجل أو اجتماع فجئي مثلا، كيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ الحالة الثالثة أيضا التي ربما تشكل صعوبة ولا أدري كيف يتم التعامل معها، عندما يتحدث المترجم بلغة غير عفوا المتحدث يعني السياسي المسؤول السياسي في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي يتحدث بلغة غير لغته الأم، وهو يعتقد أنه يتحدث مثلا إنجليزية واضحة ولكن في الحقيقة هي ليست واضحة بالنسبة لك. ما كيف تتعاملين مع هذه الحالة؟ شكرا. يسرى غربي. السلام عسلامة. أهلا وسهلا. يعطيك الصحة على lecture. It's very helpful. I'm a translation student. I'm not one of Mr. Hamouda's students. This is why you are here. Yeah, but I'm here. Thank you for all these online talks. For example, I'm. سمحني أنت في أي جامعة؟ منوبة. منوبة مرحبا. عايشك. Do you think that an interpreting training is enough to do the job? For example, بالنسبة لي معناها قريت معناها ترجمة تحريرية مش كيف في الجامعة اللي قري فيها سي حمودة معناها فما الترجمة الفورية. إسكو معناها هل تظنين معناها التدريب في الانتربريتينج ينجم يكون يعاون معناها في المستقبل باش تلقى باش نجم تخدم إسكو معناها أجد الخدمة هذه ياسر فاسينيتينج أند شكرا يسرى. ليزا سعيدي ونختتم بها ليزا. تفضلي ليزا. صباح الخير. صباح النور. شكرا أستاذة على المحاضرة اليوم. إذن my question is similar to the others. It's about how to make our first steps as beginners into professional career. And thank you again. شكرا. عايشك. ممكن أطلب منكم طلب؟ تفضلي. أنا في البداية تكلمنا على اللغة العربية وبعرف إنه بعضكم في عنده صعوبات في الكلام باللغة العربية. فيعني معلش أنا بعرف إنه صعب المرة دي خلاص ما فيش مشكل، لكن يا ريت تحاول نتكلم حتى اللغة العربية الفصحى. يعني محتاجين وأنا راح أتكلم عليها في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. أستاذ حمودة بناخد أسئلة تانية ولا بس؟ لا في أسئلة تانية ولكن نعم. خلينا إذا ما جادت علينا ذاكرتك بتحمل هذا العبء من الأسئلة نأخذ بيتي أبداً. محمد وثم شيماء جيزاني. تفضلي تفضل بيتي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للأستاذ ميرفت، شكرا للأستاذ حمودة على الفرصة التي أتاح لنا ومشاركة في هذا الويبينار. بيتي محمد من المغرب من جامعة مولاي إسماعيل بمدينة الرشيدية. سؤالي هو للأستاذ ميرفت، نقول يعني فرضا أن هنالك يعني واحد تكست عندنا تكست وبغينا نديرو ليه لانتربريتاسيون، اردنا يعني اننا نديرو ليه لانتربريتاسيون، وهذا لو تكست فرضا واحد المسؤول نقولوا مسؤول كيهضر باللغه العربيه وبغينا ننقلوا الكلام ديالو من اللغه العربيه للغه الانجليزيه، ولكن هذا المسؤول كيهضر باللغه العربيه شويه وبدا كيهضر بالعاميه، مثلا كيهضر بالمغربيه ولا كيهضر بالتونسيه ولا كيهضر بالدايلكت بنامبورت كيل دايلكت ولا ممكن يهضر بالامازيغيه اون سي جامي. واش كاينه شي طريقه او لا ما هي الطريقه المثلى باش اننا نعطيو ديك الكونوتاسيون او ديك السيمانتيك يعني اللي كاينه او ديك نقولوا التمبغ ديال هاد الكلام من انتقلنا من لغه للغه وحنا كنترجموا اللغه الانجليزيه، كيفاش ممكن انني غادي نترجم اللغه الانجليزيه مع العلم على انه هاد الانسان اللي كان كيهضر هضر بلغه عربيه فصحى مثلا شويه انتقل للغه المصريه او للدارجه المصريه العاميه المصريه او العاميه ديال كما الصعيديه او لا اون سي جامي، يعني انتقل من واحد الشون ليكسيكال لواحد الشون ليكسيكال اخر، كيفاش ممكن انني نترجم هاد لي دو شون ليكسيكو نبدلهم اللغه الانجليزيه. ما عرفتش واش السؤال واضح. السؤال واضح مفهوم، هو الانتقال الى العاميه، وهي العاميه احيانا لا تكون مستساغه للجميع. شيء مجيزاني، صباح الخير ومرحبا بك. سؤالي هو النطق السليم للكلمات ومخرج الحروف، كيف يتم تدريب الصوت والنبرة، وكيف نصل للتكلم مثل مقدمي الأخبار والمحترفين، يعني الحديث بطريقة محترفة، وهذا هو سؤالي. شكرا شيماء. منتصر أحمد، منتصر السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور حمودة وأستاذة ميرفت، محاضرة قيمة ما شاء الله. سؤالي هو أنا حاليا يعني أعتبر في الميد كارير، يعني صار لي فترة في مجال الترجمة التحريرية وأيضا درست في مجال التدريس، وتعرفي كل هاي المجالات مرتبطة ببعضها من حيث أنها مجالات خاصة باللغة الإنجليزية. فمتى الواحد، هل أنا أعرف كمترجم فوري فرص الترجمة الفورية ما هي كثيرة بالمرة، وحتى عمل المترجم الفوري ما بيكون طوال العام، يعني بيكون حسب المؤتمرات أو في بعض المواسم، فهل يستطيع المترجم التحريري أن يجمع بين الترجمة الفورية وعمل آخر، أم أنها تتطلب التفرغ الكامل والتركيز على مهارات الترجمة الفورية؟ هذا سؤالي. شكرا. منتصر من أي دولة؟ من الخليج حضرتك؟ أنا من مصر وحاليا مقيم بالكويت. بالكويت، نعم. شكرا. منصور سليمان، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ ميرفت، أهلا بك دكتور حمودة، أهلا الجميع. طبعا أنا متشرف أن أنا أحضر لتاني مرة أستاذ ميرفت، و2013 و2015 أن احنا كنا في كابينة واحدة، تشرفت بها. كان عندي سؤال بسيط جدا أستاذ ميرفت والله. بالنسبة لحضرتك اشتغلت في التلفزيون واشتغلت في جامعة الدول العربية وحاليا في أفريقيا في الاتحاد الأفريقي، كنت عايز أسأل عن أوجه التشابه والاختلاف بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية من حيث الموضوعات والبروتوكولات. يعني بما أن احنا اشتغلنا في جامعة الدول العربية كتير جدا، هل هي نفس الموضوعات أو موضوعات متقاربة، أو احنا محتاجين نعمل فوكس على حاجات تانية تأهلنا أن احنا يبقى qualified enough في المكان ده ولا لا؟ شكرا منصور. كلمة إلى علا الآن. طاهر تفضلي آخر السائلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا علا خريج جامعة الأزهر من مصر. كنت عايز أسأل، مرحبا بكم، كنت عايز أعرف هل بيتطلب مني عشان أقدم لليو أن معرفة جامة بجميع الدومينز، ولا أخد بورد من كل شيء، وهل إذا كنت عندي معرفة بالدومينز أو بالفيلدز دي هل بيبقى لي عدد ساعات معينة خبرة محددة في كل فيلد؟ and thank you. شكرا جزيلا. ميرفت، تعرفين من الترجمة أن قيمة أي مداخلة وقيمة أي محاضرة أحياناً تقاس بعدد الأسئلة التي تطرح، وعدد الأسئلة هو عدد وفير. وشكراً لك لاتساع صدرك لكل هذه الأسئلة مرة واحدة، وربما نأخذ دورة أخرى حسب الوقت، والوقت بدأ يدركنا فعلاً. فنعرف الأسئلة كثيرة ولديك الكثير مما تقولين، ولكن هل اختصرتي في عمومية؟ أعتقد أن هناك تقارب بين الأسئلة أيضا. تفضلي. شكرا للجميع على الأسئلة. إن شاء الله أنا ما عنديش مشكلة يكون في لقاءات أخرى زي ما اتكلمت مع دكتور حمودة، ولأنه فعلا الوقت بيدهمنا، وللأسف عندي ارتباطات أخرى، لو ما كان عندي والله كنت انتظرت. يعني الأسئلة أنا حاول أضمهم مع بعض في أكثر من سؤال لي علاقة بالمؤهلات أو المتطلبات للعمل في المنظمات. إحنا تكلمنا أنه بالأساس يكون خبرة عمل ترجمة فورية للمؤتمرات، لأنه الوضع مختلف من تدريب، بنترجم لتدريب، بنترجم لمنظمة أهلية أو غير حكومية، فالمتطلبات كتير وممكن نعمل لها محاضرة تانية. يعني في فعلا سؤال مهم جدا، هو كان تاني سؤال الخاص بالضغوط والمخاوف كمتدربين، وأنا احب انه انا ارد على سؤال ده، هو اللي هاخد فيه يعني اكتر شويه. الترجمه واحنا في المقصوره العربيه الى اللغه الاجنبيه هو المصطلح بالانجليزي اسمه الريتور مش الريلي. اللي بياخدوا عليا الترجمه في المقصورات الاخرى هو ريلي، ريلي مني اليهم. طيب انا لما بترجم الى اللغه الاجنبيه الخاصه بي هو ده اسمه ريتور. في تفريق بينه وبين مصطلح اخر اسمه بيفو. بيفو بيكون انا الشخص اللي من اصل عربي او ناطق بالعربيه في المقصوره الانجليزيه او المقصوره الفرنسيه، وبترجم في هذه الحاله من اللغه العربيه وواحده من اللغات الاجنبيه. وهذا مختلف لانه في هذه الحاله انا مش مسؤوله ان اترجم الى العربيه. الفرق انه في مقصوره الترجمه العربيه انا بعمل الى اللغه الام اللي هي اللغه العربيه، حال ان المتحدث نطق او تكلم باللغه العربيه انا بعمل، وهذه العمليه اسمها ريتور. اوكي، هم بياخدوا عليا اسمها ريلي. هي تفصيله معينه حبيت اوضحها لانها كانت مش واضحة. التحضيرات مهم جدا طبعا، التحضيرات للمؤتمرات سرية، وإذا حتى إذا كان عاجل إحنا كمترجم فوري رح نعمل تحت ضغط ضمن الضغوط إنك يحصل اجتماع وننزل فورا وإحنا ما عندناش أي معلومة، وفي أثناء ما إحنا بنحضر نفسنا للاجتماع لازم نحاول نعرف، وده بيكون بالاتصال بالإنترنت لأنه إذا اجتماع عاجل معناته إنه عاجل على العالم كله، حصل ثورة في بلد، حصل إسقاط نظام في بلد ما كلنا ما نعرفوش، إحنا نحاول نتابع الأخبار أول بأول. الفرق بين اللهجات، وهنا في سؤال ممكن نربط بينه وبين السؤال محمد من المغرب، كيف التعامل مع اللهجات؟ هتكلم عنها إما لهجة أجنبية، الشخص بينطق بالإنجليزي هو بيفتكر إنه بيتكلم إنجليزي، في الأصل هو مش انجليزي خالص انا مش فاهماه، او فرنسي او برتغالي، وان على يعني في المقابل اللغه العربيه الفصحى، وفي الخليجي وفي المغربي وفي التونسي وفي المصري الدارج. المحور الاساسي هو التدريب والاستماع الجيد للهجات واللغات واللكنات المختلفه، وده هيكون باكتساب الخبرات. ف برضو ممكن نعمل لها محاضرة منفصلة، لكن بالأساس هو إن إحنا نسمع أكتر شيء، نسمع القنوات الإخبارية. أوكي، وهنا نيجي لسؤال اللي كان ليه علاقة بكيف نتحدث زي المذيعين، بالاستماع إليهم وبتقليدهم. وطبعا في تدريبات كتير جدا جدا بمنتهى البساطة. أنا اشتغلت فعلا مذيعة فترة من الفترات، وما تكلمناش للأسف المرة دي عن الترجمة للتلفزيون. أستأذنك أستاذ حمودة تعمل لنا محاضرة عن التلفزيون لأنه مهم جدا جدا جدا، وساعتها هنتكلم على التدريبات الخاصة بالترجمة على الهواء. أنا بحاول أخد أسئلة بسرعة. كان في سؤال ليه علاقة بالجمع بين الفوري والتحريري، طبعا ممكن طبعا، وبرضو كان التدريب أنا إذا بشتغل، يسرى تشتغل في الترجمة التحريرية وكيف تدخل مجال الفوري، طبعا بالتدريب ممكن، ممكن تروحوا للماجستير عند الدكتور حمودة. فمنصور شكرا جدا جدا على حضورك. أنت تكلمت عن أوجه التشابه والاختلاف بين المنظمتين، تحديدا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، اختلاف كبير جدا وتشابه. اختلاف في أنه الجامعة العربية هي جامعة لكل الدول، والدول كلها ناطقة بنفس اللغة، الترجمة فيها بتكون لما يكون ضيف جاي من الخارج. الاتحاد الأفريقي هو اتحاد من 55 دولة بلغات عديدة جدا جدا جدا، اخترنا منها 6 تكون اللغات الرسمية، اللي بيجي علينا إما بلغة من اللغات دي أو لا، على حسب. ففي فرق انه هنا انت بتشتغل لمنظمة هي ناطقة بلغة واحدة، بيجي لها ضيف بلغة أجنبية ايا كانت هذه اللغة، والاتحاد الأفريقي هو منظمة بلغات عديدة وبيجي لنا ضيف من اي لغة منهم او مش منهم. وطبعا في اوجه اختلاف في هذا الامر، واوجه الشبه في الموضوعات لانها هي الموضوعات اللي بتتناولها كل المنظمات بما فيها الامم المتحده والاتحاد الاوروبي كمان. مجالات المعرفه في للعمل في الامم المتحده، يا علا في دراسه بس للامم المتحده مخصوص وهي مفصله، يعني اذا بتحبي انك تعرفي ادخلي موقع الامم المتحده وتعرفي على مجالاتهم لانهم عندهم تفصيلات كتير جدا جدا جدا، واحيانا بيوفروا تدريبات. أتمنى أكون تناولت كل الأسئلة في عجالة، أنا أخذت 3 دقائق تقريباً. جيد شكرا جداً. أشكرك جزيل الشكر ميرفت لأنك أخذتينا في رحلة تسلق جبال عالية، جبال الترجمة وتضاريسها، توفر طرق ودروب. الدروب أحيانا سهلة ولكن في أغلب الأحيان هي وعرة صعبة. يعني كان لنا شرف أن نستمع إليك وإلى تجربتك وإلى حديثك من داخل مؤسسة هي مؤسسة الاتحاد الأفريقي. وكان هناك سؤال أردت أن أطرحه عليك، أن الترجمة لنفس المؤسسة هل يسهل العمل لأنك تصبحين متعودة باللغة الخاصة المستخدمة والمصطلحات جارجن، أم هي شأنها شأن العمل لفائدة أي مؤسسة أخرى فيها معوقات أخرى قد تظهر في هذه الطريق؟ الأسئلة كانت مهمة أيضا وتمحورت حول الجوانب العملية وخاصة البدايات الأولى في الدخول إلى سوق العمل، سوق العمل في المؤتمرات والمؤسسات الدولية. أخذنا اليوم نموذجا منها هي مؤسسة الاتحاد الأفريقي والسكرتارية بالتحديد وكيفية العمل، وبدأنا حديثنا بجولة في إطار العمل الترجمي والظروف الحافة به من سفر، من رفاه، وبعض التدريبات للمحافظة على الصحة النفسانية والجسدية. إذن أشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة من جديد أيتها الصديقة العزيزة، وأكيد أننا سنواصل الحديث، وهذا حديث على ضفاف الترجمة، ليس في موضوع الترجمة للتلفزيون فحسب، وإنما في التعاون المحتمل والذي نعتزم إن شاء الله بين جامعتنا وبين الاتحاد الأفريقي. وللحديث بقية. أشكركم أيها الحاضرون الكرام على متابعة، على وقتكم وعلى المشاركة الفاعلة، لأننا في حاجة إلى هذا النقاش وهذا الحديث، وهو يتوسط معبد الترجمة، وهو الذي يحيل إلى مداخل وإلى عوالم أخرى، مباحث أخرى، ويحيل أيضا إلى الترجمة بما هي بحث، الترجمة بما هي ممارسة، والترجمة بما هي تدريس أساسا، ونحن نتوسط هذا المعبد. أشكرك جزيلا، وكلمة الختام إليك ميرفت، تفضلي. يا عايشك والله. شكرا جزيلا، أنا حقيقي سعيدة جدا جدا باللقاء ده، وإنه مع تونس. وبعدين نسيت أقول لكم إن أنا في البداية وأنا طفلة، إذا كان في أي مسابقات فكان دايما اسم فريقي تونس من غير مناسبة. والله وبعدين طبعا صديقتي في الحج، ربنا يكرمك، صديقتي في الحج كانت تونسية، وطبيبتي في أديس أبابا تونسية. فحقيقة أنا يعني لما رحت على تونس زرت تونس والحمامات 3 مرات تقريبا، فأكني في بلدي والله. وأنا اللي بطلب منك أنك تعمل لقاءات إضافية إن شاء الله، عندي استعداد. تسلم، شكرا جزيلا. يعيشك. فقط للتذكير، هناك حديث آخر على ضفاف الترجمة سيكون عند الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، 10 بتوقيت القاهرة، مع ألسني وخبير في اللغات يتحدث 9 لغات، وقد قام بإحياء لغة كاملة، هو أصوله من الهنود الحمر. فأدعوكم إلى هذا اللقاء، وطابت أوقاتكم جميعا، وإلى لقاء قريب. أشكركم، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. شكرا، مع السلامة.